كلها في هذه السنة الثانية في رمضان كانت معركة بدر. هذه المعركة العظيمة التي تسمى بيوم الفرقان، يوم الفرقان الذي فرق الله بين الحق، فرق به بين الحق والباطل. في هذه المعركة، أنا لن أشرح المعركة وما حدث فيها لأنها ليس هذا مقصوده، إن مقصودنا وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه المعركة، معركة بدر، كانت في السنة الثانية من الهجرة، وكانت في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه وقال: من كان مستعدا فليخرج معي، ولم يخرج لقتال، وإنما أيضا خرج لأخذ عير لقريش تعويض ما أخذوه منهم. فخرج معه 310 إلى 17-14 رجل الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا باتجاه جدة لاستقبال عير لقريش جاية من الشام. فخرج النبي وأصحابه وما كان معهم إلا فرسان فقط، مما يدل أنهم ما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا لأخذ هذه العير. وقفوا للصلاة، فالصحابة مصطفون للصلاة، فكان أحدهم وهو سواد بن غزية، كان يعني متقدما شيئا قليلا في الصلاة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم معه عصا، فقال له، ضربه بالعصا هكذا، قدح مع النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، وضربه بالقدح يعني ارجع سوي الصف. فقال الرجل: أوجعتني يا رسول الله، يعني بهذه الضربة أوجعتني يا رسول الله، قدني منك، أريد القود قصاص، قدني منك. فنظر إليه الصحابة قال: ماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ماذا تريد؟ قال: أضربك كما ضربتني، أضربك كما ضربتني. فقال النبي: نعم. قال: فاكشف عن بطنك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أضربك على بطنك. فكشف النبي عن بطنه، فجاء سواد واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه، وضع خده على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يظهرون حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا القود؟ ما هذا الذي تصنع يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد علمت ما رأينا الآن، الآن نحن على قتال، يعني بعد أن علموا أنه سيكون قتال، طيب نحن الآن قد لا نعيش بعد ذلك، فأحببت أن تمس بشرتي بشرتك قبل أن أموت، آخر شيء تمسه بشرتي بشرتك يا رسول الله. هذا يدلنا على محبتهم الشديدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقابل الجيشان على غير موعد، النبي خرج للعير، وقريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للعير خرجت بجيش قوامه 1300 لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي خرج ب300 فقط. فأبو سفيان كان على العير، استطاع أن ينجو بها، غير طريقه، نجت العير الآن، ولكن جاءت قريش بجيشها، والنبي ما خرج بجيش، فارسان فقط، والبقية بدون خيل، على بغال، على حمير، على إبل، على مشي على الأقدام، ما عندهم جيش. ولكن الله أراد أن يكون هذا اليوم يوم الفرقان، وتقابل الجيشان. طبعا مجموعة من جيش قريش وهم بنو زهرة لما علموا أن العير نجت قالوا: لماذا نقاتل؟ نرجع، خلاص نجت العير، نحن خرجنا للعير والعير نجت، نرجع. فقال أبو جهل: لا، حتى تسمع العرب بقدومنا. فرجع 300 من جيش قريش لم يشاركوا في القتال، وبقي 1000 على رأسهم أبو جهل، وأبو جهل كان زعيم قريش في ذلك الوقت. المهم، تقابل الجيشان، وكانت طريقة العرب في بداية المعارك تكون هناك مبارزة تسخين للقتال. فخرج 3 من قريش: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، قال: نريد أحد يبارزنا. فخرج إليهم عبد الله بن رواحة ومعوذ بن عفراء ومعاذ، خرجوا إليهم للقتال. فقالوا لهم: من أنتم؟ قال عبد الله بن رواحة معوذ ومعاذ، قالوا أكفاء كرام، أكفاء وليس أكفاء. كثير من الناس يقول أكفاء، أكفاء يعني عميان، أكفاء زين. فقالوا أكفاء كرام، ولكن نريد بني عمنا، نريد المهاجرين، يخرج لنا 3 من المهاجرين نقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. وهم 3 هؤلاء أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة عم النبي، وعلي ابن عمه، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا إليهم. فقام 3 مقابل 3، وقتل الله تبارك وتعالى المشركين. مات عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة، ومات عبيدة بن الحارث. ثم بعد ذلك اشتعلت المعركة وانتهت بنصر عام وعظيم للمسلمين، حيث سماه الله يوم الفرقان. وقتل من المشركين 70، وقتل من وأسر منهم 70. عندما نقول معارك، معركة بدر، معركة الفاصلة، 70 قتل. السرية اللي ذكرناها قبل قليل، 1 قتل. الغزوات التي تأتي، كل معارك النبي ما زاد القتل على عدد 1000. كل معارك النبي صار، بدر، أحد، حنين، خيبر، تبوك، مع تبوك ما صار فيها قتال، طيب، فتح مكة، كل هذه المعارك ما يزيد القتل على 1000، مما يدل على أن هذا الدين رحمة، ما جاء لقتل الناس وإيذائهم، وإنما جاء لدعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. أسر 70، قتل 70. جاء النبي إلى الأسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حاضرا ثم سألني هؤلاء النتى لوهبتهم له. ماذا فعل المطعم بن عدي حتى يقول النبي هذا؟ كان المطعم بن عدي كان قد توفي. ماذا فعل المطعم بن عدي؟ أحد المشاركين في نقض الصحيفة التي ذكرناها قبل، لما خاصمت قريش بني هاشم، وهو أيضا الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لوهبتهم إياه، صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه المعركة ثبت الله أقدام المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نجد أن الله تبارك وتعالى قد يعني اعتنى عناية عظيمة بالمسلمين حتى انتصروا في هذه المعركة الفاصلة، وهي معركة بدر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخير، وإلا يسمع خبرا محزنا، وهو وفاة ابنته رقية زوجة عثمان ابن عفان. توفيت أثناء رجوع النبي من بدر صلى الله عليه وسلم. بدر تبعد عن المدينة 120 كيلو تقريبا. أثناء رجوعه من بدر صلى الله عليه وسلم توفيت ابنته رقية وكانت مريضة رضي الله عنها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكرم عثمان وزوجه أختها أم كلثوم. وفي المناسبة عثمان كما ذكر أهل السير هو الرجل الوحيد في هذه الدنيا الذي تشرف بزواج بنتي رسول. بنت رسول كثير تزوجوا بنات رسول، لكن واحد تزوج بنتين لرسول، ما وقع هذا إلا لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قلنا إن معركة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان، إذن في هذه السنة الثانية فرض صوم رمضان، أول ما وجب رمضان في هذه السنة. ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، 9 رمضانات صام النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، لأنه توفي في بداية السنة 11 صلوات ربي وسلامه عليه في ربيع الأول كما هو معلوم. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب وبالعجم